بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف حفظه الله: المبحث الثاني مراتب القدر وأدلتها. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن مراتب القدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر أربع، وهي: المرتبة الأولى علم الله سبحانه بالأشياء قبل كونها، المرتبة الثانية كتابته لها قبل كونها، المرتبة الثالثة مشيئته لها، المرتبة الرابعة خلقه لها. هنا لنا وقفة عند هذا التقسيم. هذا التقسيم الذي ذكره الإمام ابن القيم هو من أجود ما ذكر في بيان حقيقة الإيمان بالقدر، فإنه ذكر أن الإيمان بالقدر يتطلب الإيمان بهذه المراتب التي لا بد من الإيمان بها في القدر. وقد يقول قائل: ما هو الدليل على هذه المراتب؟ نقول: الدليل هو ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة على وجوب الإيمان بهذه المراتب كما سيأتي. فهذه المراتب كلها مستقرة من الكتاب والسنة ولا بد من الإيمان بها، وهذا كما ذكر العلماء تقسيم التوحيد. قد يقول قائل: ما هو الدليل على تقسيم التوحيد؟ قل: الدليل هو ما دلت عليه النصوص من وجوب الإيمان بهذه الأنواع. ولكن ننبه على مسألة، وهو أن التقسيم قد يكون استقرائي مأخوذ من الكتاب والسنة باجتهاد من العلماء، وقد يكون شرعي منصوص عليه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام والإيمان، فهذه لا يسعى الناس أن يزيدوا أو ينقصوا. وأما الاستقراء الذي لم يرد النص بعدده فلا مشح في الاصطلاح. ومن هنا تجدون أن العلماء في مراتب القدر منهم من يجعل القدر على مرتبتين، يقول: مرتبة العلم ومرتبة الخلق. وكذلك التوحيد، منهم من يقول على قسمين: توحيد علمي وتوحيد عملي. فلا مشح في الاصطلاح إذا كان يذكر هذا التقسيم ويستلزم ما ذكره ما فصل فيه من الأنواع الأخرى. أما إذا كان يذكر التقسيم ويبطل بعض ما دلت عليه النصوص من هذه الأنواع والأقسام فإن هذا باطل. فهنا لا بد من الإيمان بهذه المراتب، ولكن قد يغفل بعض الناس فتقول له: ما هي مراتب القدر؟ فلا يستطيع أن يعدها من العوام ومن غيرهم، فلا يقال أن هذا لم يؤمن بالقدر. لكن لو فتشت عن المؤمن الذي يؤمن بالقدر تجده يعلم أن الله يعلم المقادير وأنه كتبها وأنه أراد أن يخلقها ثم خلقها على إرادته ومشيئته، لكنه قد لا يستحضر هذا التقسيم. وهذا يعلمه المؤمن باستعراض الكتاب والسنة. وأما من جهل شيئا من ذلك فهو بحسب جهله، قد يعذر بجهله، ولكن العبرة من كان عالما بالكتاب والسنة كما كان السلف يعرفون هذه المراتب ويعرفون هذه المسائل، وإن كانوا لا يقسمون هذا التقسيم الذي وجد عند المتأخرين كما نبهنا على هذا في قول ابن عباس: القدر نظام التوحيد. هذا متضمن يعني هذه المراتب وأنها متعلقة بالتوحيد. فهذه أربع مراتب لا بد من الإيمان بها: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. نعم. أولا، المرتبة الأولى وهي العلم السابق، وهي الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنار، علم دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتهاه، كل ذلك بعلمه الذي هو صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير عالم الغيب والشهادة علام الغيوب. نعم، هذه المرتبة الأولى وهي العلم السابق، أي العلم السابق لوجود المخلوقات، أن الله علم الأشياء، وهو الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، المحيط بهذه المخلوقات، علمه بها قبل أن تكون وعند وجودها وبعد أن تكون وبعد ذهابها، فهو عليم بها من الموجودات، فالموجودات المخلوقات التي خلقها الله، والمعدومات وهي التي لم توجد، فالله عليم بها وله حكمة في عدم خلقها، والممكنات وهي التي لا يترجح فيها الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذاتها، والمستحيلات وهي التي لا يمكن وجودها لحكمة ليس لعجز عن خلقها، فإن من حكمة الله أنه يخلق بحكمة ولا يخلق بحكمة، فيخلق لفلان الولد ولا يخلق لآخر الولد، ويخلق ويرزق بعضهم الذكور ويرزق بعضهم الإناث، كل ذلك لحكمة، فما عدم في حق بعض المخلوقين لحكمة وما وجد في حق بعضهم لحكمة، والله عليم بهذه الأمور وله الحكمة البالغة فيها، فعلم ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل وما لم يكن من الأمور المستحيلة، لو كان لو قدر أن يكون كيف يكون، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، علم الله بأعمال العباد، وأنه يعلم أعمال العباد قبل خلقها، وعلم أرزاقهم وآجالهم أعمارهم وأحوالهم في حياتهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم، كل ذلك بعلم الله، وعلم شقاوتهم وما يفضون إليه من العذاب، وسعادتهم وما يفضون إليه من النعيم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار قبل أن يخلقهم، لأن هذا علم سابق بهم قبل أن يخلقهم، ومن قبل أن يخلق الجنة والنار علم أهلها وخلق الجنة وخلق لها أهلا ووعدها بملئها قبل أن توجد المخلوقات، وكذلك النار، علم دق ذلك وجليله، يعني لم يعلم الأشياء كما يقول الفلاسفة جملة واحدة، بل علم دقائق الأمور، علم العظيم منها والجليل، علم المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض والعرش والملائكة، وعلم المخلوقات الصغيرة، وعلم حركاتها وسكناتها، وكثيره وقليله، أي علم ما يحصل منه من الأعمال من قليل أو كثير، وظاهره وباطنه، ما يظهر عليهم وعلى جوارحهم وما يكون في قلوبهم، وسره وعلانيته، ما أسروا به وما أعلنوه، كل ذلك في علم الله، ومبدأه ومنتهاه، أي مبتدأ المخلوقات ومنتهاها ومبتدأ العمل، وعندما يكون خطرات في النفس ووساوس وإرادة وعزيمة إلى أن يخرج بالفعل، والله يعلم ذلك، كل ذلك بعلمه الذي هو صفته. وهذا فيه رد على المعتزلة الذين يقول يعلم بلا علم، حليم بلا علم، علم ذلك بصفته بعلمه الذي هو صفته ليس الذي خلقه في غيره، وهو مقتضى اسمه العليم الخبير، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب. فمن أسمائه أنه عالم الغيب والشهادة. فالغيب هو ما غاب في الزمان والمكان، والغيب الزماني ما غاب في الزمن الماضي وما غاب في المستقبل، والشهادة ما يشهده الناس، كل ذلك في علم الله. وهو علام الغيوب، أي يعلم الغيب ويعلم أنواع الغيوب. نعم. الأدلة على ذلك: أولا من الكتاب قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هذه من الأدلة على علم السابق، وإلا في الأدلة على إثبات العلم لله عز وجل كثيرة، لكن تلاحظون أن هذه الأدلة تدل على العلم السابق، على العلم السابق. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. ما هو الدليل على العلم السابق؟ قوله عالم الغيب، لأن الغيب على قسمين: ما غاب عن الناس في الزمن الماضي وما غاب عنهم في المستقبل. فما غاب عنهم في الزمن الماضي فهو غيب نسبي بالنسبة لبعض المخلوقات، مثل ما كان في قوم نوح وفي قوم عاد وفي قوم موسى، هذا غيب بالنسبة لنا وهو في حقهم شهادة، لكن من يأتي بعدهم هو غيب فلا يعلمونه إلا بما أطلعهم الله عليه. وأما الغيب في المستقبل فهذا الذي لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله عز وجل. وكذلك هناك غيب قبل وجود المخلوقات، مثل ما قدر الله من المقادير قبل أن توجد المخلوقات، فهذا غيب محجوب عن المخلوقات لا يعلمه أحد. ومن هنا قد يصح أن نقول أن الغيب الزماني ينقسم إلى قسمين: ما غاب في الزمن الماضي وما غاب في المستقبل. وما غاب في الزمن الماضي على قسمين: ما غاب عن الناس في الزمن الماضي ولا يعلمه إلا الله، وهو العلم الذي سبق وجود المخلوقات فلا يعلمه إلا الله. والغيب الزماني النسبي الذي غاب عن بعض الناس وهو في حق بعضهم شهادة، كما حصل في بعض الأقوام الماضين فهو في حقهم شهادة، كما قص الله عز وجل علينا قصصهم في القرآن فهو في حقهم شهادة، لكن في حقنا غيب. فهذا غيب نسبي يعلمه بعض الناس ويخفى على بعض الناس. وأما الغيب في المستقبل فهذا الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالمقصود أن قول الله عز وجل عالم الغيب والشهادة دل على علمه السابق وما غاب عن الناس في الزمن الماضي وما غاب عنهم في المستقبل. وبهذا يتبين صحة الاستدلال بهذه الآية على إثبات علم الله السابق بالأشياء قبل وجودها. قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم، الشاهد في قوله وعنده مفاتح الغيب، فهذه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهو اختص بها. ومن ذلك ما كتب الله عز وجل وما علمه في الزمن الماضي، كذلك ما يحصل في الناس وفي المستقبل، فهذا مما اختص الله عز وجل به، فدل على علم الله السابق للمخلوقات قبل وجودها وقبل خلقها. قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم، الشاهد في قوله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فيدخل في هذا الغيب الزماني والعلم السابق بالمخلوقات قبل وجودها، أن الله قد أحاط بها علما قبل أن توجد وقبل أن يخلقها فيهم، فهو عالم بها. قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال مجاهد علم من إبليس المعصية وخلقه لها. وقال قتادة كان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. أيضا في هذا السياق في هذه الآية من سورة البقرة دليل على علم الله السابق، وذلك أن الله عز وجل أخبر أن الملائكة أنه سيخلق في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء. من الذي أعلم الملائكة أن هؤلاء الذين يخلقهم الله عز وجل ويخلقون من بعدهم من الناس أو من المخلوقات السابقة يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض؟ الله عز وجل، كما قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولذا قال الله عز وجل قال ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، فأثبت لهم علما ونفى عنهم آخر، فأثبت لهم ما أخبروا به من أن هذا الخليفة سيكون في ذريته من يفسد ويسفك الدماء في الأرض. قال أعلم ما لا تعلمون. اختلف العلماء في معنى هذه الجملة. قال مجاهد علم من إبليس المعصية وخلقه لها، يعني أعلم من إبليس المعصية ومع هذا خلقته لها. وقيل إن إبليس كان في جملة الملائكة الذين أمروا بالسجود، وأنه سيكون في جملتكم أو من يكون في جماعتكم من يعصي كما أن هؤلاء يعصون. وقال قتادة كان في علم الله أن سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة، وهذا مما خفي عليه. فهذا الخليفة في ذريته من يصلح وفي ذريته من يفسد، فدل على علم الله عز وجل السابق لهذه الأشياء، لأن الله يخبر بهذا قبل أن توجد المخلوقات، فدل على علم الله السابق أنه ستكون المعصية من إبليس، وسيكون في ذرية آدم من يفسد ويسفك الدماء ومن يصلح، وفيهم قوم صالحون وفيهم من يدخل الجنة، وكل هذا علمه الله عز وجل قبل وجود المخلوقات، وأطلع الملائكة على بعض ما أخبروا به وحجب عنهم بعض ما أخبر به من أنه يعلم ما لا يعلمون. نعم. ثانيا من السنة حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له. أيضا هذا مما يدل على علم الله السابق، كما جاء في حديث عمران بن حصين قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار، يعني هل يعلم أو هل يعلم الله عز وجل ذلك؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ إذا كان أهل الجنة علموا وأهل النار علموا وقدرت المقادير، قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. وهذه الإجابة هي في بيان أن الذي أمروا به هو العمل، وأنه يجب عليهم العمل، كما جاء في الحديث السابق في حديث سراقة اعملوا فكل ميسر. وعلم الله عز وجل بهذه علم الله عز وجل بأهل الجنة وأهل النار ليس فيه ظلم لهم عندما أمرهم، بل علم أن فلان يؤمر بالطاعة فيطيع، فكتبه من أهل الجنة لما علم أن عمله هو من عمل أهل الجنة، وعلم أن فلان يؤمر بالطاعة فيعصي أو يؤمر بالإيمان فيكفر، فكتب الكفار من أهل النار، وأهل المعاصي أيضا قد يعاقبون أو يعفو الله عز وجل عنهم. فعلم الله عز وجل السابق لا يتعارض مع الشرع، بل هو من كماله أنه قبل أن يأمرهم علم من يطيع من يعصي. وليس الأمر كما يظن بعض الناس أن الله كتب أن هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ثم سلبهم الإرادة وخلقهم للكفر وخلق هؤلاء للسعادة، بمعنى أنه سلبهم الإرادة عن المعصية، فهذا غير صحيح. بل كل واحد منا الآن يعلم أن له إرادة على الطاعة والمعصية، فلو أراد المعصية قد يمكن منها إلا أن يعصمه الله، ولو أراد الطاعة قد يوفق إليها إلا أن يخذل بسبب عمل أو ذنب. فهذا أمر يلحظه الناس من أنفسهم أن لهم إرادة ولهم مشيئة، وهذا مما يدل على عدل الله عز وجل. نعم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم، هذا السؤال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين هل يكونوا في الجنة أم في النار، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني مع أنهم لم يبلغوا سنة التكليف والرشد، فالله عز وجل عالم بهم، ومن يطيع ومن يعصي. وهذه الإجابة فهم العلماء منها أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الإجابة التي سأل عنها السائل إلى غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين هل يكونوا في الجنة أم في النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب بهذا، وإنما عدل عن أمر آخر أن هؤلاء وإن ماتوا قبل أن يعملوا فالله يعلم من الذي يعمل بعمل أهل الطاعة ومن الذي يعمل بعمل أهل النار. لكن دلت النصوص على أن الله لا يؤاخذهم بهذا العلم. لما؟ لأنه كل إنسان الآن قبل أن يوجد علم الله عز وجل هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، ولهذا أرسل إليهم الرسل. ولو شاء الله عز وجل أن يتركهم في الدنيا ولا يرسل إليهم الرسل، وكل يعمل بما يقدر الله عز وجل له، لا ربما قال قائل بصحة هذا، لكن من حكمة الله أنه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل، كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا قال العلماء: العلم علمان، علم سابق لا يؤاخذ الإنسان به، وعلم مصاحب لعمله وهو ما سطر في الملائكة بناء على العمل، فهذا الذي يؤاخذ به الإنسان. فالإنسان يوم القيامة لا يحاسب على ما في اللوح المحفوظ من علم الله السابق الذي قدر الله له أن يكون، وإنما يحاسب ما سطر في اللوح المحفوظ وما يكون من كتابة الملائكة التي كانت مصاحبة للعمل. وإن كان ليس هناك فرق بين هذه الكتابة وتلك، كما جاء في الحديث أن ما في صحف الملائكة يعرض على ما في اللوح المحفوظ فيجدون أنه لا يزيد واوا أو ياء، كل هذا المسطور بناء على الواقع هو المسطور بناء على علم الله السابق. فهؤلاء أولاد المشركين لا يؤاخذهم الله بالعلم السابق، ولهذا على الصحيح أن هؤلاء قيل أنهم يمتحنون. وهذا حال كل من مات قبل أن يبلغه الرسول أو مات قبل البلوغ، فإنه يؤمر ويمتحن، فإن أطاع نجا وإن خالف هلك بسبب معصيته. نعم. حديث علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكث به، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله: فسنيسره لليسرى. نعم هذا الحديث أيضا فيه دلالة على العلم السابق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار، أي علم الله منزلها هل هي في الجنة أم في النار. قالوا: يا رسول الله أفلا نتكل، يعني على القدر وعلى ما قدر لنا؟ قال: لا، وهذا نهي عن الاعتماد على القدر، اعملوا. فالواجب في القدر هو الإيمان به وأن الله علم الأشياء وقدرها، والواجب في الشرع هو العمل، اعملوا. فهذا توجيه عظيم في هذا الحديث، فيه إيمان بالقدر وإيمان بالشرع. فالإيمان بالقدر علمي، وهو أن نعلم ونعتقد أن الله قدر المقادير وعلم الآجال وعلم أهل الجنة من أهل النار. وأما الشرع فلا نعتمد على الكتاب السابق، وإنما نمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا. فكل ميسر لما خلق له. ثم قال: فأما من أعطى واستقى وصدق بالحسنى، إلى قوله: فسنيسره اليسرى. وهذا فيه تنبيه إلى أن التيسير أيضا له سبب، فالله يسر أهل الطاعة لعمل أهل الطاعة، لكن من حكمته أن جعل لذلك سببا في قوله: فأما من أعطى واستقى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى واستقى صدق بالحسنى، أعطى وأنفق وبذل واتقى الله، تجنب المعاصي وصدق بالحسنى، قيل بالجنة، فسنيسره لليسرى لأنه بذل الأسباب، أسباب الهداية. وكذلك من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فإنه ييسر لعمل العسرى. فهذا دليل على أن الله ما ييسر العباد له ليس الأمر أنه لا يرجع إلى حكمة، وإنما التيسير والتعسير يرجع إلى حكمة وإلى أسباب يفعلها العبد فيوفق لعمل آخر بسبب بذل المعروف وامتثال الطاعة. وقد يحال بينه وبين الطاعة بسبب الذنوب وبسبب التكليف. نعم. المرتبة الثانية الكتابة، وهي الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فما يحدث شيء في الكون إلا وقد علمه وكتبه قبل حدوثه. نعم، هذه المرتبة الثانية، والمرتبة الأولى كما تلاحظون الأدلة عليها ظاهرة وبينة، فلا يأتي من يقول إنما هذه المراتب ذكرها الإمام ابن القيم ويسعنا أن نفرط في شيء منها، بل الأدلة دالت على هذه المراتب، وما ذكره العلماء إنما هو مستقر من النصوص. مرتبة ثانية الكتابة، وهو الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فما يحدث شيء في الكون إلا وقد علمه وكتبه قبل حدوثه، أي أن الله عز وجل علم ثم كتب مقادير الخلائق قبل وجودها وقبل حدوثها. نعم. الأدلة على هذه المرتبة: أولا الأدلة من الكتاب، قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال ابن القيم: فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء لا تختص بزبور داود، والذكر أم الكتاب الذي عنده، والأرض الدنيا، وعباده الصالحون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أصح الأقوال في هذه الآية. نعم، هذه الآية في إثبات الكتابة، في قول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، كما فسر ذلك الإمام ابن القيم أن الزبور هو جميع الكتب، والذكر هو أم الكتاب واللوح المحفوظ، وعباد الله الصالحون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمعنى: ولقد كتبنا في الزبور، أي كتب الله عز وجل في الكتب المنزلة بعدما كتب في الذكر، أي في اللوح المحفوظ، كتب هذه الحقيقة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهذا دل على أن هذه الكتابة قدرية، وأن الله أخبر عنها في كتبه بعد أن كتبها في اللوح المحفوظ، فدل على كتابة الله عز وجل المقادير قبل وجودها. نعم. قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال ابن القيم: فجمع بين الكتابين، الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم والكتاب المقارن لأعمالهم. وقال: والمقصود أن قوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هو اللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب، وهو الذكر الذي كتب فيه كل شيء يتضمن كتابه أعمال العباد قبل أن يعملوها. في قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هنا نبه الإمام ابن القيم أن هذه الآية دلت على نوعين من الكتابة. قال: فجمع بين الكتابين، الكتاب السابق لأعمالهم وهو قول الله عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هذه الكتابة السابقة في اللوح المحفوظ. قال: الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم، وهذه الكتابة هي التي قال العلماء أن الناس لا يحاسبون عليها، وإنما المحاسبة على الكتابة المقارنة لأعمالهم. قال: والكتاب المقارن لأعمالهم، وهو المذكور في قول الله ونكتب ما قدموا وآثارهم، ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال بعض المفسرين: نكتب ما قدموا من العمل في حياتهم، وآثارهم أي ما نتج عن أعمالهم من الآثار الطيبة أو السيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأخبر الله عز وجل أنه كتب أعمالهم عند صدورها منهم، وكذلك الآثار المترتبة على أعمالهم. هذا قول. القول الآخر: ونكتب ما قدموا، قيل العمل، وآثارهم خطاهم وسيرهم في الأرض، أي العمل الذي ليس له أثر كالكلام والفعل، والعمل الذي له أثر مثل من مشى على الأرض فبقيت آثارهم وخطاهم إلى المساجد، وكذلك ما أثروا من أعمال الخير. فهذا على قول، ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، يعني خطاكم. والمقصود أن هذا الكتاب هو المقارن للعمل على المعنيين، ونكتب ما قدموا وآثارهم، هذا الكتاب مقارن للعمل. وأما الكتاب السابق فهو المذكور في قول الله عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. تنبهوا إلى دقة تفسير الإمام ابن القيم عندما قال: فجمع بين الكتابين، الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجوده، هذا دليل على كتابة الله المقادير قبل وجودها، والكتاب المقارن لأعمالهم. نعم. قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال ابن كثير: يخبر عن كمال علمه بخلقه، وأنه محيط بما في السماوات وما في الأرض، وأنه تعالى علم الكائنات قبل وجودها وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. هذه الآية فيها إثبات العلم والكتابة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، هذا إخبار عن العلم. إن ذلك في كتاب، هذا إخبار عن الكتابة. إن ذلك على الله يسير، فدلت هذه الآية على إثبات علم الله السابق وعلى كتابة الله عز وجل لهذه المقادير قبل وجودها. نعم. ثانيا: الأدلة من السنة. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. نعم، هذا تقدم، هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه تصريح بكتابة الله للمقادير قبل خلق السماوات والأرض. نعم. حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق الله السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. نعم، هذا أيضا فيه التصريح بالكتابة في حديث عمران بن حصين في قوله: وكتب في الذكر كل شيء، أي أن الله عز وجل كتب المقادير في الذكر، وهذه الكتابة قبل خلق السماوات والأرض. قوله: وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء، هذا ليس هو الترتيب المعنوي، وإنما هو الترتيب الذكري كما أشرنا إليه في درس الأمس. وإلا تقدم في الحديث السابق أن الكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض، كتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض، لكن الشاهد هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكتب في الذكر كل شيء، أي في اللوح المحفوظ كتب مقادير الأشياء. ويدخل في الإيمان بكتابة المقادير 5 تقادير. نعم، هذه تفاصيل لمرتبة الكتابة، أن الإيمان بكتابة المقادير يشتمل على 5 أنواع من أنواع التقدير. نعم. الأول: التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة عندما خلق الله القلم، ودليل هذا التقدير قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كما دل عليه الحديثان السابقان، حديث عمران بن حصين وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. نعم، هذا هو التقدير الأزلي، وهو تقدير الله المقادير وكتابته لها في اللوح المحفوظ، كما دل على هذا قول الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهذا هو التقدير العام، وهو التقدير الأزلي الذي سبق أنواع التقدير، وهو التقدير العام الذي ما من تقدير إلا وهذا داخل فيه. نعم. الثاني: التقدير حين أخذ الله الميثاق على بني آدم، ودل عليه قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. نعم، هذا التقدير الثاني، وهو تقدير الله عز وجل المقادير وأهل الجنة وأهل النار عندما أخذ الله الميثاق على بني آدم عندما كانوا في ظهور آبائهم، فإن الله قدر المقادير وقدر أهل الجنة وأهل النار، وهذا هو التقدير الذي يكون بعد التقدير الأول، لأن التقدير الأول أزلي، وهذا التقدير عندما أخذ الله الميثاق على ذرية آدم وهم في ظهور آبائهم على الصحيح، خلافا لما قال إن هذا أخذ على الذرية عندما كانوا في ظهر أبيهم آدم، لأن الله قال: من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فدل على أن هذا الميثاق أخذ على الذرية عندما كانوا في ظهور آبائهم. نعم. الثالث: التقدير العمري عند تخليق النطفة فيكتب ذكورتها وأنوثتها وأجلها وعملها وشقاوتها وسعادتها، وقد دل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم يدمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. التقدير الثالث هو التقدير العمري، أي المضاف إلى الإنسان في عمره عندما يكون جنينا في الرحم. فالتقدير الأول السابق لهذا هو التقدير عند أخذ الميثاق على الذرية عندما كانوا في ظهور آبائه، وهذا التقدير الثالث عندما كانوا أجنة في أرحام أمهاته، وهو ما دل عليه حديث صادق المصدوق حديث ابن مسعود الذي قال أخبرني الصادق المصدوق، ثم أخبر في هذا الحديث أن الله عز وجل قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. فهذا تقدير عندما يكون الجنين في بطن الأم وفي الرحم يقدر الله عز وجل ذلك. فالملك لا يعلم هذه الأشياء حتى يسأل الله عز وجل، كما جاء في الحديث يقول ربي ما أجله وما عمله. وهذا العلم هو الذي اختص الله به علم الأرحام، فإنه قبل أن يسأل الملك لا يعلم لا الملك ولا غيره، بل لو أخرجت هذه المضغة ما علم الناس على أي خلق تكون. وبعض الناس يشكك في خلق الله في علم الله لما في الأرحام، يظن أن هذا ينتفي علم ما في الأرحام عندما يبلغ الجنين مرحلة من النمو في الرحم، فالآن يستكشف عن طريق الأجهزة فيقال هذا اطلاع على ما في الأرحام. هذا جهل. بعد أن تخلق هذه المضغة ويبدأ تتضح معالم الذكورة والأنوثة يعلمها الناس، وأما قبل ذلك فلا يعلم أحد هذا إلا الله. حتى الملك يسأل هل هو ذكر أم أنثى، بل لو أخرجت هذه قطعة الرحم قطعة اللحم من الرحم فإنها لا تعرف هل سيخلقها الله عز وجل ذكرا أم أنثى. واختلف العلماء في أقل مدة تعرف فيها الأجنة وتعرف ذكورتها من أنوثتها، اختلفوا في ذلك، لكن المقصود أنه قبل ذلك لا يعلم هذا إلا الله عز وجل. فهذا هو التقدير العمري الذي يقدره الله عز وجل للأجنة عندما تكون في الأرحام. نعم. الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر، يقدر فيها كل ما يكون في السنة، ودليله قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. نعم، هذا هو التقدير الحولي، وهو تقدير الله للمقادير في كل سنة يقدرها الله عز وجل في ليلة القدر. قيل إنما سميت ليلة القدر لأن الله يقدر فيها المقادير، ولهذا من رحمة الله ومن حكمته أنه شرع لعباده في هذه الليلة من التضرع والعبادة والسؤال والدعاء ما يكون سببا في أن يقدر الله عز وجل لهم الخير في تلك الليلة، وهي ليلة عظيمة. ومما يدل على فضلها أن الله يقدر فيها المقادير، وأن الله يثيب على العمل فيها ويضاعف للعبد العمل بما يزيد عن 1000 شهر. فدل على هذا التقدير قول الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، أي أن الله يقدر هذه المقادير، وتقدر مقادير السنة وهي في علم الله السابق، لكن يعلم الملائكة من مقادير السنة ما يقدر الله عز وجل في تلك الليلة، كما يعلمون من مقادير الأجنة في الأرحام بما يعلمهم الله عز وجل به في تلك المرحلة من مراحل نمو الجنين. نعم. الخامس التقدير اليومي، وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق، ودليله كل يوم هو في شأن. وهذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والحولي تفصيل من التقدير العمري لكل إنسان، والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول عند أخذ الميثاق، وهذا التقدير تفصيل من التقدير الأزلي الذي في اللوح المحفوظ. نعم، هذه العلاقة بين أنواع التقديرات، أنه لا تعارض بينها. فالتقدير اليومي تفصيل للتقدير الحولي، والحولي تفصيل للتقدير العمر لكل إنسان، والعمر تفصيل من التقدير، العمر الأول عندما أخذ الله الميثاق على الذرية في ظهور آبائه، وهذا التقدير تفصيل من التقدير الأزلي، فكل أنواع التقدير ترجع إلى اللوح المحفوظ. ولهذا جاء في قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال العلماء: المحو والإثبات في صحف الملائكة، وهذا من أنواع التقدير. وعنده أم الكتاب، هذا هو التقدير الأزلي الذي لا محو فيه ولا إثبات. نعم. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وهي الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما في السماوات والأرض من حركة وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه، ولا يكون في ملكه ما لا يريد. نعم، هذه هي المرتبة الثالثة، وهي مرتبة المشيئة، وهذه المرتبة مقدمة لمرتبة الخلق. فالمرتبة الأولى وهي العلم، ثم الثانية الكتابة متعلقة بعلم الله وكتابة الله للمقادير، ثم هذه المرتبة هي مقدمات الخلق. فإن الله قبل أن يخلق له إرادة، فإذا شاء أن يخلق تقدم الخلق المشيئة، كما قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهناك إرادة ومشيئة ثم خلق، وهي الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه المشيئة الشاملة، وهي الإرادة الكونية، وأن ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله. لا يكون في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، ولا يكون في ملكه ما لا يريد. الإرادة الكونية، وهي المذكورة في قوله: فعال لما يريد. وأما الإرادة الشرعية فإن الله أراد من عباده الطاعة، لكن منهم من يمتثل ومنهم من يقصر أو يكفر، وكل ذلك بمشيئة الله. نعم. الأدلة على هذه المرتبة: أولا الأدلة من الكتاب، قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، هذا دليل واضح على إثبات المشيئة، وأنه لا يكون شيء في الوجود إلا بإرادته. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فدل على أنه لا يكون شيء إلا بعد أن يشاء. فإذا شاء أن يخلق قال للشيء كن فيكون. قد جاء في الحديث: خلقه كلام وإعطاؤه كلام، فهو من عظمته لا يعجزه شيء. فإذا أراد شيء، إذا أراد أن يخلق شيئا خلقه بكن، وقبل أن يقول للشيء كن فلا بد له من إرادة، يخلق ما يشاء، وإن شاء أن لا يخلق لم يخلق، خلق هذه المخلوقات في هذا الوقت الذي نحن فيه بإرادته، وهو قادر أن يخلقهم في الأزل، لكن تأخر خلقهم إلى هذا الوقت لحكمة، وليس كمن زعم أن هذه المخلوقات خلقت جملة واحدة ثم كان تفاوتها في الزمن هو في الظهور، هذا باطل. فإن الله عز وجل خلق هذه المخلوقات على تدرج لحكمة، كما دلت على هذا النصوص. نعم. قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. نعم، هذا دليل على مشيئة الله عز وجل في أعمال العباد. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أي أنه لو شاء أن يخلق فيهم الإيمان لآمنوا جميعا، لكن دل على أنه شاء أن يؤمن منهم من أراد هدايته، ولم يشأ أن يؤمن منهم من أراد إضلاله لحكمته. نعم. قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا أو هذه الآية في الاستدلال للمشيئة بلفظ الإرادة، والإرادة تطابق المشيئة إذا كانت الإرادة كونية كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الإرادة الكونية هي مطابقة للمشيئة، ولهذا فالمشيئة لا تقسم إلى مشيئة كونية ومشيئة شرعية. المشيئة هي نوعا واحدا وهو التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأما الإرادة فهي منقسمة. فالمشيئة العامة مطابقة للإرادة الكونية. يلاحظ هنا أن الإرادة هنا كونية في قول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من يرد أن يهديه الهداية الكونية يشرح صدره للإسلام، فمن شرح الله صدره للإسلام لابد أن يؤمن. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فهذا لا يمكن أن يؤمن. فهذه هي الإرادة الكونية، ولكن هذه الإرادة الكونية بناء على حكمة، وليس كما يقول من يقول أنه يخلق يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء بمحض إرادته من غير حكمة. فإن النصوص يشهد بعضها لبعض، كما أن إرادته نافذة فهو حكيم، كما تقدم في كلام شيخ الإسلام أن السلف كما أنهم مجمعون على القدر مجمعون على أنه حكيم عليم، فهو يشرح صدر من شاء للإيمان بحكمة وفضل، ويجعل صدر الكافر ضيقا حرجا لحكمة وعدل. نعم. قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، هذا دليل على إثبات المشيئة لله عز وجل على أعمال العباد، وأن له المشيئة في أعمالهم فلا يشاءون شيئا إلا بإرادته. قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نعم، هذا دليل على إثبات المشيئة له في أعمالهم، وأن ما يحصل بينهم من اقتتال هو بمشيئته وبإرادته الكونية. قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم، هذا دليل على نفاذ المشيئة في كل ما يحصل للناس من عز ومن ذل ومن ملك وسلب للملك، كل ذلك بمشيئة الله. ثانيا، الأدلة من السنة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. نعم، الشاهد في قوله ليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له، يعني له المشيئة النافذة في الخلق، فهو إن شاء أن يعطي أعطى وإن شاء أن يمنع منع، والعبد يسأل الله عز وجل الخير ولا يعلق هذا يقول إن شئت، وإنما هذا يقال لمن فيه عجز أو قد تسأله ما لا يملك، تقول إن شئت إن كنت تملك ذلك، أما رب العالمين فلا يعجزه شيء وكل شيء بيده، فيعزم العبد مسألته فالله عز وجل لا مكره له، فهذا دلالة على نفاذ مشيئة الله. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نعم، هذا فيه نفاذ المشيئة في القلوب، وأن الله يصرف القلوب من الطاعة إلى المعصية ومن المعصية إلى الطاعة، وأن قلوب العباد بين أصابعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والله عز وجل يحول بين المرء وقلبه، وله المشيئة في قلوب العباد. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الله أعظم من أن يكره العباد على شيء، لأن قلوبهم بين أصبعين من أصابعه، فهو إن شاء أن يمتثلوا الشيء جعل الله عز وجل في قلوبهم من الأسباب ما يمتثلوا ما يريد، أو أن يتركوا ما أراد أن يتركوه، فهذا مما يدل على نفاذ مشيئته على قلوب العباد. ولهذا الإنسان يسأل الله عز وجل صلاح قلبه وظاهره، فإن هذا الأمر وصلاح القلوب والأبدان وكل الأمور بيد الله عز وجل. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، وهي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه، وما من ذرة في السماوات والأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونها. نعم، هذه المرتبة الأخيرة والرابعة من مراتب القدر، وهي مرتبة الخلق والإيجاد، وهي إيجاد الله عز وجل للمخلوقات بناء على علمه، فهو خالق للأبدان وللذوات وللأعمال، خلافا للمعتزلة الذين ينكرون خلق الله لأعمال العباد. فأهل السنة يؤمنون بأن الله خالق للذوات وللأعمال، لحركاتهم وسكناتهم وسائر أعمالهم الظاهرة والباطنة، فإن الله عز وجل خالق لها. نعم. الأدلة على هذه المرتبة: أولا الأدلة من الكتاب، قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. نعم، هذا دليل على خلق الله للذوات وللأعمال، والله خلقكم أي خلق الذوات، وما تعملون أي لأعمالكم، فدلت هذه الآية على خلق الله للعمل ولصاحب العمل. نعم. قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نعم، دلت هذه الآية على عموم خلق الله عز وجل للمخلوقات، وأنه ليس من شيء موجود غير الله عز وجل إلا فهو مخلوق لله. نعم. قوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. نعم، هذه الآية العظيمة فيها عدة دلالات على الربوبية. ذلكم الله ربكم فيه دلالة على الربوبية، لا إله إلا هو فيه دلالة على توحيد العبادة، خالق كل شيء فيه دلالة على توحيد الأسماء والصفات، وأن الله متصف بصفة الخلق وأنه الخالق، وفيه دلالة على الربوبية أيضا، خالق كل شيء، وفيه دلالة على القدر وأن الله عز وجل خلق الأشياء بناء على علمه، وفيه أمر بالعبادة فاعبدوه، فاعبدوه، فيه إخبار بالقدر وأمر بالشر، خالق كل شيء هذا إخبار بالقدر، فاعبدوه هذا أمر بالشر، وهو على كل شيء وكيل. نعم. ثانيا الأدلة من السنة، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقد أخرج هذا الحديث البخاري في كتاب القدر من الصحيح، وقال ابن بطال في شرحه: المراد بهذا الحديث إثبات خلق الله تعالى جميع أعمال العباد. نعم، هذا فيه الدلالة على خلق الله عز وجل لأعمال العباد، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي أن الله عز وجل لا مانع لما أعطى من العطايا التي تكون بالأيدي وينالها الناس وما وفق إليه من العمل، ولا معطي لما منع، أي لا موفق لشيء من العمل ولا موفق لشيء من الأرزاق إلا بإرادته، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب المال دون الله عز وجل ماله وجده وقوته، بل الأمور بيد الله عز وجل، وهذا دليل على أن الإنسان قد يملك السبب ولا ينتفع به، وهذا من أعظم قدرة الله على العباد، فإن الإنسان قد يملك الرزق ولا ينتفع به، فكم من إنسان بيده اللقمة لا يستطيع أن يوصلها إلى فيه، ولو أوصلها ما استطاع أن ينضغها، ولو بلغت إلى معدته ما استطاع أن ينتفع بها ولم تستقر في معدته حتى يشاء الله عز وجل له ذلك. فالإنسان محتاج إلى ربه في كل لحظة من لحظاته. قال بعض أهل العلم: كم لله عز وجل من نعمة في هذا الرغيف قبل أن يصل إلى هذه المرحلة، وعندما كان حبة في الأرض نبتت ونمت ثم أثمرت ثم أعان الله عز وجل على حصادها ثم على طحنها حتى أصبحت دقيقا، ثم عجنها وخبزها ثم وضعها في النار، ثم ما يسر بعد ذلك من أن الإنسان يطعم هذا الطعام، كل ذلك من نعم الله عز وجل. ولهذا لو أن الله لم ييسر هذه الأسباب ما استطاع الناس أن يحصدوا هذا الزرع مع وجوده لضعفهم، فيسر لهم الأسباب. نعم. كلام ابن بطال. نعم، هذا فيه أيضا تقرير لمعنى الحديث، وفيه إثبات خلق الله عز وجل لجميع أعمال العباد، وهذا فيه تقرير لعقيدة أهل السنة وأن أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل. حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. نعم، هذا حديث صريح في أن الله عز وجل خالق للصانع والذات وللصنعة وهي العمل التي تقوم بالصانع. نعم. وهذا دليل على أن الآن المصنوعات والمخترعات كلها مخلوقة لله، فالله خالق للطائرة ولصانعها وللسيارة ولصانعها، ولهذا ما من شيء الآن في الوجود من المخلوقات إلا وهو مخلوق لله، فصناعة الإنسان لا تخرجها عن خلق الله، لأن الله خالق له ولصنعته. وعلى قول القدرية الآن أن المصنوعات ليست من خلق الله، وفي الوجود ما هو مخلوق لغير الله، هذا باطل. يقول المؤلف حفظه الله: والأدلة على هذه المرتبة من الكتاب والسنة كثيرة جدا يعز حصرها، والعقول والفطر السليمة شاهدة بهذا قاطعة به. نعم، لأن ما الخلق خلق الله عز وجل للمخلوقات مما تقر به العقول والفطر، بخلاف المراتب السابقة فإن السبيل لإثباته هو الشرع، أما الخلق هو مما يعرف بالعقل، وأن الله عز وجل هو الخالق لهذه المخلوقات. نعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في سياق تقرير هذه المرتبة: وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار. نعم، هذا مما يؤيد هذا التقرير من كلام الإمام ابن القيم، أن هذه المرتبة مما اتفقت عليها الرسل وتشهد بها العقول والفطر السليمة والاعتبار، وهو ما يراه الناس وما يرون من العبر والأحوال في تقلب الليل والنهار من خلق الله عز وجل المخلوقات. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.